أسرار العلاج بالبصل والثوم، تأليف دكتور محمد كمال عبد العزيز، أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، يقرأه عليكم دكتور حاتم بهجة ذكري. تقديم: الحمد لله رب العالمين، جعل لكل داء دواء، فإذا صادف الدواء الداء كان الشفاء بإذن الله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله النبي الأمين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن التداوي بالنباتات الطبية هي صيحة العالم اليوم بعدما ذاق ويلات الأدوية الكيماوية، وعانى من الآثار الجانبية لهذه العقاقير الصناعية. إنها دعوة إلى الفطرة وإلى الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والتي لم تمتد إليها يد الإنسان بالتغيير أو التلويث. إنها كما يقول الأستاذ عبد اللطيف عاشور في كتابه الشهير التداوي بالأعشاب والنباتات، ليست دعوة إلى العودة للخلف أو إلى إعطاء ظهرنا للمستكشفات العلمية والطبية الحديثة، وإنما هو تسليط الضوء على جانب من الثروات الطبيعية العظيمة التي هي بين أيدينا، والتي تجمع بين الغذاء والدواء أحيانا. ولقد كان للعرب والمسلمين قصب السبق في هذا المجال الطبي كما سيأتي في النبذة التاريخية، ولكن شاء الله سبحانه أن يتقهقر العرب والمسلمون ويتقدم الغرب مؤسسا حضارته على أشلاء حضارة العرب والمسلمين. ففي صيدليات الاتحاد السوفيتي قسم خاص في كل صيدلية مملوء بأجولة من النباتات الطبية والأعشاب، بل إن معظم الأطباء هناك يصفون تلك النباتات الطبية لمرضاهم في العلاج، بينما نقوم نحن هنا بكتابة الأدوية الجاهزة الغالية الثمن التي تثقل كاهل المريض. وفي جامعة إلينوي بشيكاغو بأمريكا أقيمت محطة تنمو فيها الأعشاب الطبية، وأقامت منظمة الصحة العالمية وحدات بحوث طبية حيوية في مكسيكو لتقوم بإجراء أبحاث دوائية وكيميائية ونباتية على نباتات معروفة. وفي كل يوم يزداد الإقبال على العلاج بالنباتات الطبية التي تنتصر دائما على المستحضرات الكيماوية لما لها من آثار جانبية وسموم. ولقد بذلت جهدي في هذا البحث المتواضع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في كتابة أحدث ما وصل إليه العلم في مجال التداوي بالنباتات والأعشاب بالنسبة لنباتي الثوم والبصل، واستعراض المعلومات الطبية القديمة في هذا المجال، وأعتقد أنه سوف يكون نافعا لطلاب العلم وللمشتغلين بتجارة العطارة والذين يستخدمون تلك النباتات الطبية، وخاصة أن معظم طبقات الشعب الريفية ونفيفا من عامة الشعب العامل أيضا كثيرا ما يلجؤون إلى استخدام تلك النباتات الطبية دون معرفة حقيقية بفائدتها أو ضررها. وقمنا بتوضيح الأساس العلمي السليم في وصف هذه النباتات للأمراض المختلفة، كما لا يخفى على كثير من الناس أيضا مدى انتشار البصل والثوم في الأراضي المصرية والعربية ومدى رخصهما وسهولة تناولهما والحصول عليهما. وأسأل الله التوفيق والرشاد. دكتور محمد كمال عبد العزيز، القاهرة، في رجب 11 و400 من الهجرة، يناير 91 و900 من الميلاد. نبذة تاريخية. من العجيب أن نذكر الحقيقة الآتية التي تؤكد أن معظم ما تعلمه الإنسان عن فائدة تلك النباتات كان في الحقيقة من الحيوان وليس العكس. فقد نشأ الطب في العالم أصلا من الحيوان، إذ أن الإنسان لاحظ الحيوان وهو يتطبب بالغريزة، فكان يتجه إلى النباتات التي فيها شفاؤه ويأكلها. فمثلا رأى الإنسان الأغنام وهي ترعى أنها إذا أكلت نباتا معينا يصيبها الإسهال، ففحص هذا النبات وتعرف عليه وتبين شكله ولونه، وتمضي الأيام ويتكرر الإسهال كلما أقدمت الأغنام على أكل هذا العشب. وفي أحد الأيام انتاب هذا الإنسان إمساك شديد، فما كان منه إلا أن أخذ بعض أوراق هذا النبات ومضغها باحتراس، فزال عنه الإمساك ومتاعبه. وكانت ملاحظة الإنسان غير قاصرة على الحيوانات المستأنسة، بل كانت أيضا شاملة لغيرها من الحيوانات الأخرى، إذ أنه لوحظ في الأحقاب السالفة أن الذئب إذا مرض كان يحفر الأرض حتى يصل إلى جذور بعض السراخس ويأكلها ويشفى، والذئب إذا لدغته حية فإنه كان يتجه إلى نبات الترياق ويمضغه فيشفيه. وكان بعض القردة تحشو جروحها بأوراق من النبات العطرية، التي ثبت في العصر الحديث أن ما تحويه هذه النباتات من زيوت طيارة مطهرة للجروح، بل وقاتلة لكثير من الجراثيم المرضية. الطب عند قدماء المصريين. وكان الفراعنة من أوائل الشعوب اهتماما بالنباتات الطبية، وكان قدماء المصريين منذ أكثر من 5000 عام على معرفة تامة بالعلاج العلمي المنظم الناجح لكثير من الأمراض، فهم أول من اكتشف فائدة بذور الخلة، واستخدموا خلاصتها المائية لإنزال الحصوات الكلوية، كما عرفوا المر والصبر، واستخدموهما ضد الإسهال والتطهير وضد الصرع، كما استخدموا زيت الزيتون واستخدموه علاجا للكبد والمرارة ومقويا للشعر، وصنعوا من الشعير شرابا مقويا منعشا ومدرا للبول، وخصوا به العمال ليضاعف من نشاطهم ويزيد قوتهم الحيوية، واستخرجوا الصمغ العربي واستخدموه لاصقا وملطفا للصدر في أزمات البرد، واستخدموا النعناع والزعتر علاجا للتخمة والمغص، كما استخدموا الحبوب الخيمية مثل الشمر والكروية والكمون والكسبرة واليانسون لطرد الأرياح وتحسين الطعم، وكانوا يقومون بتحميص بذور الكتان ويستخدمونها في علاج السعال وفي عمل لبخ لعلاج الخراريج، كما استخدموا الحنظل مسهلا وطاردا للحشرات، والحلبة لفتح الشهية، والحناء خضابا للشعر، وكمادة قابضة ومطهرة للجروح والتئامها. وقد عثر في إحدى أوراق البرد منذ 503,000 عام على ما يثبت أن هناك بحوثا أجريت في أمراض النساء وطرق علاجها. وقد حاول الكثير من العلماء في العصور القديمة الاستفادة من ذلك العلم القديم، ونظرا لصعوبة قراءة اللغة الهيروغليفية القديمة في تلك الأزمنة البعيدة، كان الكاتب يوضح كلامه ببعض الرسوم، فيضع رسم العين مثلا عند ذكر العلاج اللازم لها، أو الأذن أو الساق، وكان يرسم لهبا عند الكلام على معالجة الحروق، وكان يرسم دودة بجوار الأدوية الطاغبة للديدان، وكان يمارس الطب بمصر في العصور القديمة محترفون من عامة الناس، ولكن سرعان ما وضعت النظم واللوائح وانتقلت مهنة الطب إلى الكهنة ورجال الدين ابتداء من الأسرة الخامسة. ومن أشهر أطباء المصريين القدماء إله الطب أمين حطب، الذي ظهر منذ الأسرة الثالثة، وكان بالإضافة إلى علمه بالطب عالما بالفلك والكيمياء والهندسة، وكان المصريون على علم بالنظم الصحية والطب الوقائي. الطب عند اليونانيين. ثم أخذ اليونانيون نقلا عن المصريين القدماء كل العلوم الطبية والعلاجية وتقدموا بها إلى الأمام. فقد ألف علماء اليونان ديودور وهيرودوت وأرسطو كتبا أشادوا فيها بعلم الفراعنة، وقد عثر في حفائر سقارة على مخطوطات ذكر العالم جالينوس أنها كانت تحوي الكثير من النباتات الطبية ووصفات عمل المراهم والمركبات الطاردة للديدان وغيرها. كما وجدت ورقة إبرز وهو من علماء الآثار الأفزاز، وكان قد حضر إلى مصر سنة 780,000 ميلادية، واشترى ملقا من البرد طوله حوالي 60 قدما. وقد اتضح أنه كتب منذ 503,000 عام، وقد وجد فيه الكثير من الوصفات الطبية وعلاجها بترتيب أعضاء الجسم. ومن ثم بدأ الطب الحقيقي العلمي المقتبس في الازدهار في بلاد الإغريق، فقد رمز العلماء هناك للطب بشخص أسكلابيوس. ومن الطب الإغريقي نشأ الكثير من الألفاظ التي لا زالت تستعمل حتى الآن، مثلا كلمة هايجين أي علم الصحة، قيل إنها اشتقت من اللفظ هايجيا التي قيل إنها اشتقت من اسم نبات أسكلابيوس، وهي تمثل الصحة الطبية والعافية الكاملة. وجاء أبوقراط أو هيبوقراتس، هذا العالم الطبيب الفيلسوف الفل، ثم أصبحت مدرسة الإسكندرية جامعة الإسكندرية القديمة منارة للعلوم الطبية منذ حوالي 2000 عام. ووضعت للطب أسس ثابتة في علوم التشريح وعلم وظائف الأعضاء وغيرها. وفي القرون الوسطى ساد طب الإغريق وطب العرب، أطباء النباتيون من العرب والمسلمين. يعتبر الإمام عبد الملك بن عبد العزيز البصري المتوفى 40 و100 من الهجرة أول من كتب عن النباتات من المسلمين، ثم جاء بعده الخليل بن أحمد المتوفى 80 و100 من الهجرة، وألف كتابا يحوي أسماء الأشجار والأعشاب والكثير من النباتات. وفي عصر هارون الرشيد وقبل 216 و200 من الهجرة أخرج أبو سعيد عبد الملك الأصمعي كتابا عن النبات والشجر. ومما هو جدير بذكر أن الأب لويس اليسوعي قام بطبع هذا الكتاب في 898,000 من الميلاد. ثم جاء أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت وأخرج كتابا آخر عن النبات والشجر، وتوفي 43,200 من الهجرة. وقام أبو علي يحيى ابن جزلة البغدادي المتوفى 93,400 من الهجرة، وأخرج كتاب منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان، ويحوي جميع تجارب الأدوية المفردة والمركبة. وجاء عبد الله بن أحمد الأندلسي العشاب المعروف بابن البيطار المتوفى 46,600 من الهجرة، وأخرج كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. ثم ظهر كتاب المعتمد في الأدوية المفردة للملك المظفر المتوفى 94,600 من الهجرة. وفي أوائل القرن الثامن الهجري جاء ابن منظور الأنصاري المصري وأخرج كتابا أطلق عليه لسان العرب، وقد كان شاملا بإيجاز كل ما عرف من علوم النباتات الطبية وغير الطبية حتى ذلك الحين. التداوي بالنباتات الطبية عند العرب: بدأ استعمال العقاقير النباتية في التداوي والعلاج عند العرب في عصر الدولة الأموية في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، حيث كان عنده طبيب خاص اسمه ثيادوق، وله كتاب عن تحضير الأدوية من النباتات الطبية واستخداماتها، وتوفي منذ أكثر من 200,000 عام. وكان خالد بن يزيد بن معاوية مولعا بالطب والتداوي بالنباتات الطبية، فطلب من كثير من العلماء المستوطنين في مصر ترجمة الكتب المكتوبة باللغات اليونانية والقبطية إلى اللغة العربية. ثم جاءت بعد ذلك الدولة العباسية، وقامت في عصر هذه الدولة نهضة أدبية وعلمية شاملة، فأمر أبو جعفر المنصور مترجما يسمى البطريق أن يترجم كتبا كثيرة عن أبقراط وجالينوس وغيرهم. وظهر في عهد هارون الرشيد الطبيب أبو زكريا يوحنا المسيحي الذي كلف بترجمة الكثير من الكتب، وطاف بلاد الروم بحثا عن كتب الطب القديمة، وله كتاب عن تركيب الأدوية المسهلة. ومما هو جدير بالذكر أنه يوجد من هذا الكتاب نسخة في مكتبة جامعة أكسفورد بإنجلترا. ثم جاء المأمون وأخذ يجمع جميع الكتب الطبية من حكام وعلماء العالم، وأخذ يترجم كتب أرسطو وأبقراط وأفلاطون وجالينوس، وشجع المترجمين وأجزل لهم العطايا. وفي عهده تمت ترجمة كتاب الأدوية المستعملة وكتاب الأعشاب النباتية الذي ألفه العالم اليوناني ديوسكوريدوس. ويحوي هذا الكتاب 7 فصول عن الأدوية العطرية والنباتات الحريفة وأصول النباتات الشوكية والصموغ والأدوية التي تستخرج من الحشائش وغيرها. أشهر علماء المسلمين والعرب ابن سينا وجابر بن حيان وأبو بكر الرازي وابن رشد وداود الأنطاكي وابن الهيثم أبو علي الحسن وأبو الصلت أمية بن عبد العزيز. ثم جاء الاستعمار فطمس تلك الصفحة المشرقة، وجعل العرب ومصر تعتمد اعتمادا كليا على ما نستورده من الخارج من تلك النباتات ومنتجاتها. البصل والثوم في القرآن والسنة. البصل والثوم في القرآن والسنة. البصل والثوم في الطب النبوي. البصل والثوم في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 61: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وسورة البقرة هي إحدى سور القرآن الكريم التي تعرض قصة بني إسرائيل، وهي أكثر القصص ورودا به. والمستعرض لتاريخ بني إسرائيل لا يأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضها الله عليهم، ومن الجحود المنكر المتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض المدرار. لقد أخرجهم الله على يدي نبيه موسى عليه السلام من الذل والهوان ليورثهم الأرض المقدسة، وليرفعهم من المهانة والضعة. وللحرية ثمن وللعزة تكاليف، وللأمانة الكبرى التي ناطهم الله بها فدية، ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن، ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف، ولا يريدون أن يدفعوا الفدية حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة، حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم، وأن يكيفوا أنفسهم بظروف حياتهم الجديدة. في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة. إنهم يريدون الأطعمة المنوعة التي أليفوها في مصر، يريدون العدس والثوب والبصل والقثاء وما إليها، ولقد تلقى موسى عليه السلام طلبهم بالاستنكار: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتريدون الدنيا وقد أراد الله لكم العليا؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهو بمعنى أن ما تطلبونه هين زهيد لا يستحق الدعاء، فهو موفور في أي مصر من الأمصار، فاهبطوا أية مدينة فإنكم واجدوه فيها. أو بمعنى: عودوا إذا إلى مصر التي أخرجتم منها، عودوا إلى حياتكم الدارجة المألوفة، إلى حياتكم الخانعة الذليلة، حيث تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء، ودعوا الأمور الكبار التي ندبتم لها. الثوم والبصل في الطب النبوي. ذكر إمام الحفاظ محمد بن أحمد الذهبي في كتابه الطب النبوي أن الثوم حار يابس في الثالثة، يحلل النفخ وضماده يقرح الجلد، وأكله ينفع من تغير المياه، ويدر الطمس ويخرج المشيمة، ويصدع ويضر البصر. وقد روي: يا علي كن الثوم نيئا، فلولا أن الملك يأتيني لأكلته. هامش الفردوس 41 و308. الطب النبوي للكحال صفحة 41، وهو يخالف في المعنى الحديث القادم. والحديث الذي بين أيدينا تفرد به الديلمي، وقد قال الإمام السيوطي إن من فرد به الديلمي فهو ضعيف. انتهى الهامش. وقال علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم إلا مطبوخا. هامش أبو داود 28 و803. والترمذي 68 و800. انتهى الهامش. وهو جيد للمبرودين وأصحاب البلغم والمفلوجين، ويجفف المني ويحلل الرياح، ويقوم في الأوجاع الباردة واللسع مقام الترياق، وإذا ضمد به لسع الحية والعقرب نفع، ويخرج العلاقة من الحلق، وله منافع كثيرة. هامش الفلج هو الشلل النصفي. انتهى الهامش. روى أنس: من أكل هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا. رواه البخاري. هامش البخاري 57. مسلم 548. قال الإمام النووي: هذا الحديث تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة. ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. وقال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى. وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر ونحوهما. انظر شرح صحيح مسلم للإمام النووي كتاب المساجد حديث 64 و65. وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة. انتهى. انظر فتح الباري 294. انتهى الهامش. ويذهب ريحه مضغ السذاب. هامش السذاب نبات طبي. انتهى الهامش. أما عن البصل ف فقال الإمام أيضا في نفس الكتاب: حار وفيه رطوبة، فضيلة أكله ينفع من تغيير المياه، ويشهي الطعام ويهيج الباه ويقطع البلغم، وشمه لشارب الدواء يمنع القيء، ومع اللحم يقطع زهومته. هامش: يهيج الباه أي يزيد من القدرة الجنسية، ويقطع البلغم أي أنه طارد للبلغم. وعن معاوية أنه قرب طعاما ببصل لوفد وقال: كلوا من هذا الفحل، فإنه قلما أكل قوم من فحال الأرض فضرهم ماؤها. وأما ضرره فإنه يصدع ويظلم البصر، والإكثار منه يفسد العقل، وتنشأ هذه المضار في نيئه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه البقلة، وفي رواية: من البصل والثوم، فلا يقرب مسجدنا هذا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه البخاري، ونهيه نهي تنزيه. وقال أيضا الإمام الذهبي في كتابه الطب النبوي في حديثه عن نبات البردي أن مضغه يقطع رائحة الثوم والبصل. أما الإمام ابن قيم الجوزية فكتب عن البصل في كتابه الطب النبوي فقال: روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل. وثبت عنه في الصحيحين أنه منع آكله من دخول المسجد. والبصل حار في الثالثة، وفيه رطوبة فضلية، ينفع من تغير المياه ويدفع ريح السموم، ويفتق الشهوة ويقوي المعدة ويهيج الباه ويزيد في المني، ويحسن اللون ويقطع البلغم ويجلي المعدة، وبذره يذهب البهق ويدلك به حول داء الثعلبة فينفع جدا، وهو بالملح يقلع السآليل. وإذا شمه من شرب دواء مسهلا منعه من القيء والغثيان، وأذهب رائحة ذلك الدواء. وإذا تصعط بمائه لق الرأس، ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح والماء الحادث في الأذنين، وينفع من الماء النازل من العينين اكتمالا، يكتحل ببذره مع العسل لبياض العين. والمطبوخ منه كثير الغذاء، ينفع من اليرقان والسعال وخشونة الصدر، ويضر البول، ويلين الطبع، وينفع من عضة الكلب غير الكلب إذا نطر عليها ماؤه بملح وسذاب، وإذا احتمل فتح أفواه البواسير. وأما ضرره فإنه يورث الشقيقة. هامش: الشقيقة أي الصداع النصفي في الرأس والوجه. انتهى الهامش. ويصدع الرأس، ويولد أرياحا، ويظلم البصر، وكثرة أكله تورث النسيان، ويفسد العقل، ويغير رائحة الفم والنكهة، ويؤذي الجليس والملائكة، وإماتته طبخا تذهب بهذه المضرات منه. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم أمر آكله وآكل الثوم أن يميتهما طبخا، ويذهب رائحته مضغ ورق السذاب عليه. وعن الثوم قال الإمام في نفس الكتاب: وهو قريب من البصل. وفي الحديث: من أكلهما فليميتهما طبخا. وأهدي إليه طعام فيه ثوم، فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري فقال: يا رسول الله، تكرهه وترسل به إليه؟ فقال: إني أناجي من لا تناجي. وبعد، فهو حار يارس في الرابعة، يسخن إسخانا قويا، ويجفف تجفيفا بالغا نافعا للمضرورين ولمن أشرف على الوقوع في الخالج. وهو

ومضادا للبكتيريا والالتهابات. التركيب التحليلي للبصل والثوم. التركيب التحليلي للبصل. التركيب التحليلي للثوم. اسم النبات في المملكة النباتية أو الاسم العلمي: البصل أليون سيتا، بصل الفار أو أسبول أرجينيا سيلا. الاسم باللغة الإنجليزية: أونيون جيل. الاسم باللغة الفرنسية: أونون سيل. اسم النبات في المملكة النباتية: الاسم العلمي الثوم أليون ساتيفم. الاسم باللغة الإنجليزية: جارليك. الاسم باللغة الفرنسية: إيل. التركيب التحليلي للبصل: يتركب البصل من ألياف سيلوليزية مشبعة بزيت كبريتي طيار، ويحتوي على مواد كربوهيدراتية وغروية ومقدار من حامض الفسفوريك وجزء من فيتاميني ب وجين، وتركيبه كالآتي: 86.8% بالوزن ماء، 1.3% بروتين، 1.1% دهن، 10.3% كربوهيدرات، وكمية من كل من الفوسفور والكالسيوم والحديد، وتولد 100 جرام نحو 48 سعرا حرارية. والجدول الآتي يوضح ما تحتويه 100 جرام من البصل الجاف من فيتامينات والعادم: فيتامين ألف 20 وحدة دولية، فيتامين باء 2 15 ملي جرام، فيتامين جيم 37 ملي جرام، فيتامين باء 1 23 ملي جرام، حمض نيكوتينك 1.1 ملي جرام، حديد 3.1 ملي جرام، كالسيوم 58.1 ملي جرام، فوسفور 56.2 ملي جرام. ونقلا عن كتاب العلاج بالزيوت الطيارة للدكتور جيفالينو، فإن البصل يتركب من المكونات الآتية: سكر، فيتامينات ألف باء جيم، أملاح معدنية وعناصر أخرى نادرة مثل الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والساليسليت والمغنيسيوم واليود والكبريت والأحماض الفوسفورية وزيوت طيارة وإنزيمات الجلوكونين والأكسيديز والدايستيز. التركيب التحليلي للثوم: ورد في كتاب دكتور جيفالينو العلاج بالزيوت الطيارة أن الثوم يتركب من المكونات الآتية: كبريتات الجلوكوسايد وزيوت طيارة وخليط متجانس من أكسيد الألايل والكبريت واليود والساليسليت. كما يحتوي الثوم أيضا على مضادات حيوية مثل الليسين جارليسين التي لها تأثير فعال ضد الميكروب العنقودي ستافيلوكوكاي. وتعتبر الألياف السيلوليزية هي المكون الرئيسي لفصوص الثوم، وهو الجزء المستخدم طبيا. استخدامات البصل والثوم في الطب والعلاج: استخدامات البصل في الطب والعلاج: البصل والجلطة الدموية، البصل والميكروبات، البصل ومرضى السكر، لبخة البصل، البصل طارد للديدان، البصل والجهاز الهضمي، فوائد أخرى للبصل، أضرار الإفراط في تناول البصل. البصل يقلل من نسبة الإصابة بتجلط الدم. أعلم 4 من أساتذة الأطباء

هامش. تحدث الذبحة الصدرية نتيجة انسداد في أحد شرايين القلب بسبب حدوث جلطة بها، مما يمنع وصول الأكسجين والغذاء إلى عضلة القلب، ويشعر المريض بألم شديد ومبرح في الجزء الأيسر من القلب، وصعوبة في النفس، وعدم القدرة على الحركة، وهبوط عام. انتهى الهامش. ولعل هذا أيضا يكشف سر قلة حدوث إصابة الفلاحين والعمال المصريين بالذبحات الصدرية، وذلك لتناولهم البصل بكميات كبيرة في طعامهم. ويقول أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة: إنه يجب استكمال الأبحاث على البصل المصري وأثاره في أمراض القلب، وأن اليابان قد سبقت بريطانيا في اكتشاف أهمية البصل وعلاقته بأمراض القلب والجلطة. والبصل أيضا معروف بتهدئته للمزاج العصبي، حيث يقلل من حدوث التوترات والقلق، وبذلك يمنع من تأثيرها السيء على القلب. البصل ومرضى السكر. هامش: يتميز مرض السكر بوجود كمية كبيرة من الجلوكوز بالدم التي لا تستطيع دخول الخلايا حتى يمكن احتراقها والاستفادة منها، ووجود هذه الكمية بالدم ناتج عن نقص في هرمون الإنسولين الذي يفرز من البنكرياس، وهو الذي يقوم بمساعدة الجلوكوز للدخول في الخلايا والاحتراق، ولذلك يلزم إعطاء الإنسولين لمرضى السكر. انتهى الهامش. يحوي البصل مادة الجلوكوناين، وهي مادة شبيهة بهرمون الإنسولين، ولها مفعول مماثل أو قريب من مفعول الإنسولين، حيث تساعد على تخفيض نسبة السكر بالدم. لبخة البصل. تجهيز لبخة البصل: تجهز اللبخة بتقطيع البصل إلى شرائح أو بفرم البصل، ثم يسخن ويغطى الموضع المراد معالجته بشرائح أو مفروم البصل الساخن، ويربط بقطعة من القماش، ثم يلف الموضع بعد ذلك بقطعة أكبر من قماش الصوف لحفظ الحرارة مع تجديد اللبخة كل 12 ساعة. هامش: عن كتاب التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية، الأستاذ عبد اللطيف عاشور، مكتبة ابن سينا. انتهى الهامش. استخدامات اللبخة: تستخدم اللبخة بوضعها فوق الصدر لمعالجة السعال الديكي. هامش: فكرة استخدام اللبخات تعتمد على وجود مادة تعمل على حدوث تهيج موضعي في المكان الذي توضع فيه اللبخة، وهذا التهيج يؤدي إلى توسيع في الأوعية الدموية الموجودة في المكان، وبالتالي زيادة كمية الدم إلى المنطقة الملتهبة، وهذا يساعد على إزالة السموم من المنطقة والتخلص منها، كما يساعد أيضا على زيادة كمية الأجسام المضادة والخلايا البيضاء التي تهاجم الجراثيم والميكروبات الموجودة في المنطقة المصابة. انتهى الهامش. تستخدم اللبخة بوضعها فوق الصدر والظهر لمعالجة التهابات الرئة. ثالثا: تستخدم اللبخة بوضعها فوق الدمامل للإسراع في فتحها واستخراج الصديد منها. هامش: أيضا يعتمد ذلك على نفس الفكرة، حيث تزيد كمية الدم في منطقة الدمل، وتزيد الدورة الدموية في هذا المكان، مما يساعد على سرعة امتصاص السوائل المرتشحة حول الدم وتجمعها في مكان واحد هو مكان فتح الخراج. انتهى الهامش. رابعا: توضع اللبخة فوق أسفل القدمين لمعالجة اضطرابات التسنين. هامش: يحدث تصلب الشرايين في العمر المتقدم، وقد يصيب هذا التصلب شرايين القدمين، مما يجعل المريض غير قادر على السير ويشعر بآلام في القدمين نتيجة تجمع نتائج التمثيل الغذائي الناتج عن انقباض العضلات وعدم القدرة الدم على التخلص من هذه المواد لضيق الأوعية الدموية. ووضع النبخة هنا قد يساعد على زيادة توسيع الأوعية الدموية وتخفيف آلام القدمين خصوصا بعد المشي. انتهى الهامش. خامسا، توضع النبخة فوق موضع الكلى والمثالة لمعالجة انحباس البول. هامش، تؤدي النبخة إلى زيادة وسرعة تقدم الدم إلى منطقة الكلية والمثالة البولية، مما يساعد على امتصاص أي كمية من السوائل في صمام المثالة البولية التي تسبب انسداد هذا الصمام واحتباس البول. انتهى الهامش. سادسا، تستعمل شرائح البصل أيضا في علاج الكلو في القدم، وذلك بتثبيت الشرائح حول مكان الكلو من المساء وحتى الصباح، وتكرر العملية إلى أن يتم نزع الكلو من القدم في حمام بالماء الساخن والصابون. هامش، ينتج الكلو عن زيادة في سمك الطبقة الترائية للجلد، وذلك نتيجة لتعرض الجلد للاحتكاك المستمر، وقد يحدث ذلك مثلا في كفوف الأيدي والأصابع في بعض المهنيين الذين يستخدمون أيديهم في أعمالهم وصناعاتهم، كما يحدث أيضا في بطن القدمين، وقد يتسبب ذلك من استخدام الأحذية الضيقة التي تسبب احتكاكا مستمرا للجلد. وتقوم نبخة البصل بإزالة هذه الطبقات السميكة الميتة من خلال الطبقة من خلايا الطبقة الطلائية للجلد. انتهى الهامش. سابعا، يمكن استخدام النبخة بنفس الطريقة السابقة لإزالة عين السمكة من بطن القدم. هامش، عين السمكة هو مرض فيروسي يصيب جلد بطن القدم ويسبب آلاما مبرحة للمريض خصوصا عند المشي، ويعرف بوجود متوءات أو ثآليل في المنطقة المصابة. انتهى الهامش. البصل طارد للديدان. يستعمل منقوع شرائح البصل لطرد الديدان عند الأطفال، وذلك بنقع شرائح البصل في قليل من الماء طوال الليل، ثم يصفى في الصباح ويشربه الطفل بعد تحليته بالعسل، ويكرر ذلك كل صباح حتى يتم التأكد من طرد الديدان كلها. ويمكن طرد الديدان المعوية ومعالجة البواسير بعمل حقنة شرجية من مغلي البصل، حيث تغلى بصلة متوسطة الحجم لمدة 3 دقائق في لتر من الماء، ثم يصفى الماء بعد ذلك ويحقن فاترا في الشرج. البصل والجهاز الهضمي. يوصف البصل بأنه مقوم للجهاز الهضمي، منشط لحركة الأمعاء ومنظف لها، ويمكن تفسير ذلك على أساس احتواء البصل على نسبة عالية من الألياف السليلوزية التي توجد في الخضروات، والتي تقوم بتنبيه وتنشيط الحركة الدودية للأمعاء وزيادة انقباضاتها، مما يساعد على سرعة هضم الطعام والتخلص من الفضلات. لذلك يفيد البصل في حالات الإمساك وما يسمى بكسل الأمعاء، مما ينتج عنه انتفاخ وآلام في البطن. وللبصل فوائد أخرى. استخدام البصل كمسكن. يستعمل عصير البصل في دهان الأطراف المبتورة لتسكين آلامها. هامش، ربما يكون ذلك لاحتواء البصل على مادة مخدرة موضعية قد يكشف عنها التحليل فيما بعد. انتهى الهامش. استخدام البصل في علاج الربو. يستعمل عصير البصل كذلك في علاج نوبات الربو لتناول ملعقة صغيرة منه بعد مزجها بالعسل، وذلك بأجزاء متساوية كل 3 ساعات، حيث أن للبصل قدرة على طرد البلغم من الشعب الهوائية والتي تسبب ضيق هذه الشعب، مما ينتج عنها الصعوبة في التنفس وحدوث أزمات الربو. البصل وعلاج تشقق الثدي والخراجات. يستعمل البصل إذا دق وغلي في زيت الزيتون في علاج تشقق الثدي والخراجات والبواسير. استخدام البصل كعلاج لحالات الإغماء. يشم البصل في حالات الإغماء، حيث تعمل رائحته النفاذة على تنبيه الدورة الدموية والتنفسية، وكذلك الأعصاب، ولذلك يمكن استعماله في الإسعافات الأولية بدلا من النشادر. البصل وعلاج السرطان. حقن الطبيب الفرنسي جورج لاكوفسكي بمصل البصل كثيرا من المرضى ولا سيما مرضى السرطان، فحصل على نتائج طيبة، وقال إن مصل البصل المستخدم في الحقن الجلدي صعب الاستحضار، ولذا أنصح باستبدال الحقن تحت الجلد بحقن شرجية تعمل من عصير البصل المستخرج بالضغط أو السحق أو بوسيلة أخرى. ويقال إن كثرة عدد المعمرين في بلغاريا يرجع إلى أكل الخضروات والفواكه النيئة ولا سيما البصل واللبن الرائب والخبز الكامل. ويذكر أن الفلاحين في بلغاريا سلموا من السرطان بسبب أكلهم البصل. أضرار الإفراط في تناول البصل. تناول البصل بالكمية العلاجية والقدر المعقول يفيد كعلاج في كثير من الأمراض التي ذكرناها سابقا، ولكنه كمثل باقي الأدوية أو العقاقير إذا زاد استخدامه عن الجرعة المقررة فإنه يؤدي إلى حدوث آثار جانبية ومضاعفات. وهناك المثل الشعبي الذي يقول إذا زاد الشيء عن حده انقلب لضده. والجرعة المعقولة التي ينبغي للفرد ألا يتعداها هي بصلة واحدة متوسطة الحجم أو بصلتين صغيرتين في اليوم. والإفراط في أكل البصل قد يؤدي إلى حدوث أنيميا فقر الدم، وذلك لتأثيره في كرات الدم الحمراء وهيموجلوبين الدم. والبصل باحتوائه على كمية كبيرة من الألياف السليلوزية فإنه قد يكون عسر الهضم بعض الشيء، لذلك ينصح أصحاب المعدة اللطيفة أن يتجنبوه ما أمكن. أما الذين يستطيعون هضم البصل النيء دون عسر فليأكلوه مع الخبز والزبد أو مع السلطة أو مع الفجل والزيتون وغيرها. ولا يجوز الاحتفاظ بالبصلة المقشرة أو المفرومة لأنها تتأكسد بالهواء وتفسد وتصبح سامة. يقول دكتور جيفاليني في كتابه العلاج بالزيوت الطيارة عن استخدامات البصل الطبية الداخلية usage internal، يستخدم كمقوم ومنبه عام للجهاز العصبي والكبد والكلية، مضر بالبول ومذيب لحصوات الجهاز البولي والمرارة، يستخدم ضد الأمراض الروماتيزمية، مطهر ومضاد للأمراض المعدية وخاصة ضد الميكروب العنقودي أنتي ستافيلو كوكاي، طارد للبلغم، يمنع تجمك الدم، قاتل للديدان، يساعد على الهضم، يخفض نسبة السكريات بالدم، مهدئ. خصائص البصل الطبية. أولا، البصل يسبب نقصا في مستوى السكريات بالدم، وذلك لاحتوائه على إنزيم جلوكامين، حيث قام العالم لوران عام 1934 بإجراء تجربة على أرانب تم حقنها تحت الجلد بخلاصة البصل المائية، وقد استمر تأثير هذه الخلاصة في خفض السكريات بالدم لمدة طويلة، وكانت أكثر تأثيرا من الإنسولين نفسه. ثانيا، للبصل النيء أثر فعال ومؤثر على الجهاز البولي، في حين أن البصل المطبوخ يؤثر على القناة الهضمية. ثالثا، للبصل قدرة على إدرار البول. ويروي دكتور فاليني في كتابه العلاج بالزيوت الطيارة هذه القصة الطريفة، أن أحد الوزراء قد أخطأ ذات صباح وشرب عن طريق الخطأ أو الصدفة عصيرا من خلاصة البصل، وذلك قبل ذهابه للاجتماع مباشرة. وفي أثناء اجتماعه قام هذا الوزير أكثر من 5 مرات للتبول في خلال ساعتين، حتى أن ذلك أثار ضحك بقية المجتمعين لدرجة أنهم كانوا يتبولون على أنفسهم هم الآخرين من شدة الضحك. رابعا، يكون البصل أكثر فاعلية في العلاج أثناء فترة الربيع من العام، ويتركز ذلك في براعم البصل الصغيرة التي تؤكل طازجة أو مطهية في الشوربة، البصل الأخضر. علاج عسر الهضم والانتفاخ. خامسا، كان لشوربة البصل أثر رائع وفعال في علاج عسر الهضم والانتفاخ، حيث تم تناوله عقب حدوث عسر الهضم بعد أكلات الحفلات الدسمة، وكانت له نتائج مبهرة ورائعة في التخفيف من آلام عسر الهضم. علاج الزكام. سادسا، يمكن علاج الزكام بالبصل، وذلك بعمل شراب البصل كالآتي: تقطع البصلة إلى حلقات وتوضع في طبق، ثم يضاف إليها السكر ويترك لمدة 24 ساعة حتى يتم الترشيح، ثم يؤخذ منه 2 إلى 5 ملاعق شربة من هذا الرشيح يوميا. علاج الاستسقاء. سابعا، ولعلاج الاستسقاء يوصى بالعلاج الآتي، حيث يمكن أن يؤخذ البصل فقط دون غيره: يضاف بصلة مفرومة إلى 3 أطباق من اللبن، ويؤخذ من هذا الخليط يوميا، ويبدأ التحسن بعد أسبوع، حيث يصبح إدرار البول غزيرا ويصل إلى قمته بعد 15 يوما. علاج التشنجات العصبية. ثامنا، يمكن للبصل أن يوقف حدوث التشنجات العصبية، وذلك إذا شمت البصلة المقطوعة إلى نصفين. علاج الأزمات القلبية. تاسعا، البصلة المشوية في الفرن إذا وضعت على بطن القدم قبل النوم تؤدي إلى حدوث تأثير حسن على الأزمات القلبية. علاج مرض الثعلبة. عاشرا، أشادت مدرسة سالرن الفرنسية بعلاج مرض الثعلبة باستخدام عصير البصل، كما أوصى الأطباء العرب باستخدام خليط من البصل والملح والفلفل أي البهارات في علاج داء الثعلبة وسقوط الشعر كعلاج موضعي. خلاصة تجارب. 11، في عام 1972 قام البروفيسور خاركينكو رئيس قسم الفارماكولوجي في المعهد الطبي بخاركوف بإعطاء نتائج 10 أعوام متواصلة في دراسة البصل وتأثيره المختلف، وكان من أبرز هذه النتائج أن البصل غني بفيتامينات ث وباء والكاروتين أي فيتامين ألف والمضادات الحيوية، أن للبصل خصائص هضمية، وأنه عامل مساعد ضد تصلب الشرايين، وأنه يخفض من نسبة الكوليسترول بالدم ويقلل من ضغط الدم المرتفع، وأنه مقوم لعضلة القلب، وأن هذه الخصائص يمكن استخدامها بطريقة علاجية ووقائية. أما عصير البصل الطازج يقضي على بكتيريا الدفتيريا والسل. أما عصير البصل الطازج يقضي أيضا على ميكروب الإنفلونزا، ويمنع حدوث الذبحات الصدرية والالتهابات الرئوية. يمكن استعمال البصل ظاهريا في علاج القروح الملتهبة والمتقيحة. يمكن استخدام البصل مع الجلسرين في علاج التهابات عنق الرحم المتسببة عن الصوتيات تريكومونز. قد يؤدي إهمال علاج التهابات الشرايين في الأطراف السفلية إلى بتر الجزء المصاب مثل إصبع القدم أو القدم نفسها أو الساق أو الفخذ، ولكن العلم الحديث بما توصل إليه من أبحاث واكتشافات يستطيع أن يتجاوز مرحلة البتر هذه بما لها من تأثير مزعج وآثار مخيفة، حيث يجب أن نبخات البصل تستطيع أن تحقق هذه المعجزة رغم تجاهل عقول المفكرين والأطباء لتأثيرها العظيم ورغم سخريتهم منها. وقد تكون نبخات البصل عونا كبيرا ومساعدة ذات فعالية في علاج هذه الحالات. ويروي الدكتور فالمي في كتابه العلاج بالزيوت الطيارة هذه القصة الطريفة: سيدة تدعى ميم باء تبلغ من العمر 82 عاما، قدمت عام 72 و900 بالتهابات شديدة في شرايين الأطراف السفلية للقدم اليمنى، وكانت القدم على درجة كبيرة من الزرقة والآلام التي لا تحتمل، ولم يكن للعلاج العادي أي تأثير فعال. وقد أوصى الأطباء بالبتر، وهنا تدخل أحد الأطباء المتخصصين في العلاج للأعشاب والنباتات الطبية، وأوصى باستخدام نفخة البصل المطهاة لوضعها على القدم بأكملها، وتم حمايتها بعازل من مادة بلاستيكية، وكان يجدد العلاج يوميا، وتطلب هذا العلاج شهورا حتى أظهر نتائج حسنة. ويقول دكتور فاليني أن هذه السيدة تتمتع الآن بصحة جيدة، وتمضي أياما هادئة في منطقة لوكسيل بفرنسا، وتبلغ الآن من العمر 92 عاما. وعلى الرغم من أن العلاج بالبتر يستغرق 10 دقائق فقط، وأن العلاج بلفخة البصل قد يصل إلى عامين، إلا أن السيدة سابقة الذكر قد فضلت العلاج لمدة طويلة على أن تبتر ساقها. كيفية استخدام البصل للأغراض الطبية الداخلية؟ يستخدم البصل مليئا في الطعام أو منقوعا في زيت الزيتون، أو يؤكل مع السلطة والأرد بين الوجبات، ويمكن تخريط البصل قطعا صغيرة وينقع في اللبن، أو يقطع شرائح رفيعة ويوضع على سطح الخبز التست المدهون بالزبد ثم يؤكل. هامش الأوردفر تشكيلة من المشهيات أي فواتح الشهية من خضروات ولحوم باردة وجبن مختلفة. انتهى الهامش. يمكن بشر البصل ووضعه في ماء ساخن لمدة ساعة، ثم يؤخذ هذا الخليط في الصباح على الريق مع بعض نقط من عصير الليمون في حالات ارتفاع درجة الحرارة أي الحمى. يمكن تحضير خليط باستخدام منقوع بصلتين مبشورتين زائد نصف لتر ماء، ويؤخذ كوب من هذا الخليط بين الوجبات وقبل النوم. في حالات الإسهال يمكن تحضير خليط باستخدام بصلة زائد لتر ماء ينقع لمدة 10 دقائق، ثم يؤخذ نصف لتر من هذا المنقوع يوميا. أما في حالات إسهال الأطفال، يحضر الخليط باستخدام 3 بصلات زائد لتر ماء مغلي مع تحليته بالسكر، ويوقع لمدة 2 ساعة. تحضير شراب البصل لفرد الديدان: تؤخذ بصلة كبيرة زائد لتر من خل التفاح، ويؤخذ كوب كل صباح ومساء لمدة 1 أسبوع، وتكرر هذه العملية كل 2 أو 3 شهور. في حالات الروماتيزم يحضر الخليط من 3 بصلات مقطعة زائد لتر ماء، ثم يغلى لمدة 15 دقيقة، ويؤخذ كوب من هذا الخليط صباحا ومساء. في حالات كسل الكبد والتهابات المرارة يحضر الخليط من بصلة كبيرة تقطع تقطيعا رفيعا جدا زائد 4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون زائد 50 و100 جرام ماء، ويترك ليغلي لمدة 10 دقائق، ويشرب المغلي ليلا لعدة ليالي متتالية. استخدامات البصل في الأغراض الطبية الخارجية: في حالات الالتهابات الروماتيزمية يمكن استخدام لزقة من البصل الخام. في حالات الصداع النصفي يمكن وضع شرائح البصل على الرأس والجبهة عند مناطق الصداع. في حالات احتباس البول توضع شرائح من البصل على البطن وفوق المثانة البولية. في حالات الصمت الجلدي أي الزوائد الجلدية يوضع خليط من البصل والملح البحري، حيث يقطع البصل ويضاف طين الفخار أرجايل، وذلك بأجزاء متساوية، أو تهلأ بصلة مجوفة بالملح الخشن الرشيدي، وينظف المكان صباحا ومساء ويدلك بهذا المخلوط. ويمكن دلك المكان المصاب أي مكان الصمت بنصف بصلة حمراء. في حالات لدغ الحشرات يدلك المكان المصاب بقطعة من البصل لمدة دقيقة. في حالات الدمامل والخراريج تستخدم شرائح البصل الناضجة، يوضع البصل في الفرن ليسخن ويوضع مباشرة فوق المكان المصاب. في حالات الجروح والقروح والتقيحات تؤخذ القشرة الداخلية الموجودة بين شرائح وطبقات البصل، حيث توضع مباشرة على المكان المصاب بما له من تأثير مطهر. في حالات آلام الأسنان تؤخذ قطعة من القطن مبللة بعصير البصل وتوضع على مكان التسويس مباشرة كافتي. في حالات لبس البعوضة تقطع البصلة نصفين وتوضع مباشرة على المكان المصاب. بعض الوصفات الهامة باستخدام البصل لإزالة آثار الأصابع من الشبابيك والأبواب، ينصح بدلكها ببصلة أو تفاحة مقطوعة إلى قطعتين. يمكن دلك الأجزاء المصابة بتسويس في الخشب ببصلة مقطوعة إلى قطعتين، وذلك لمدة من 10 إلى 15 يوما للحفاظ على النحاس من آثار الهباب السوداء. يمكن دهن النحاس بريشة مغموسة في عصير البصل لوقاية صدأ الأفران أو الأشياء المصنوعة بالنيكل، يمكن دلكها بقطعة من البصل. يمكن تنظيف النحاس بدلكه بخليط من طين الأرض الرطبة ومسحوق البصل. لتنظيف الزجاج والسكاكين التي أصابها الصدأ فإنه ينصح بدلكها بقطعة من البصل. يمكن دلك المصنوعات الجلدية بقطعة من البصل، وذلك لاسترداد بريقها ولمعانها. يمكن استخدام عصير البصل في لصق اللافتات على القطع الحديدية. هناك نوع من الأحبار السرية يتكون أساسا من عصير البصل، ولإظهاره يجب تعريضه للحرارة. استخدامات الثوم في الطب والعلاج. الثوم يخفض نسبة الدهنيات بالدم. الثوم علاج لضغط الدم المرتفع. الثوم علاج مفيد لحالات تصلب الشرايين. استخدامات الثوم كمادة مطهرة ضد السم والدفتيريا. الثوم دواء ساحر ضد الإنفلونزا. الثوم يعالج التيفود. الثوم مطهر للأمعاء ويوقف الإسهال، الميكروب والدوسنتانيا. الثوم ملين للأمعاء. الثوم مطهر للأمعاء من الديدان. الثوم وأمراض الكلى. الثوم كمادة مطهرة للجروح. الثوم يعالج الكحة والربو والسعال الديكي. أضرار الإفراط في تناول الثوم. كيف يمكن التخلص من رائحة الثوم المنفرة؟ الثوم يخفض نسبة الدهنيات بالدم. ثبت علميا أن للثوم مقدرة على تخفيض نسبة الدهون والكوليسترول بالدم، حيث قام البروفيسور الألماني هان رويتر بإدخال زبدة تحتوي على كميات من زيت الثوم إلى جماعة من المتطوعين، فوجد أن نسبة الدهون في دمهم وكذلك نسبة الكوليسترول انخفضت إلى درجة ملحوظة عن نسبة الكوليسترول في دم أفراد جماعة آخرين ممن تناولوا زبدة عادية. وقد كان انخفاض الكوليسترول في الدم ملحوظا لدى الأشخاص الذين تناولوها يوما بعد يوم ولمدة 4 أسابيع. واحتوت الزبدة على 3 كيلوغرامات من الثوم الطازج. كما قام طبيب هندي يدعى بورديا بتجربة أخرى، حيث جمع 20 متطوعا من الأصحاء وقام بإعطائهم جرعات من الثوم على هيئة كبسولات لمدة 6 أشهر. ثم جمع 68 من مرضى القلب تتراوح أعمارهم بين 45 و60 سنة وقسمهم إلى فريقين، أعطى الفريق الأول جرعات من كبسولات الثوم، وأعطى الفريق الآخر كبسولات مشابهة لا تحتوي على خلاصة الثوم، واستمر على ذلك مدة 6 أشهر أيضا. بعدها لاحظ الآتي: انخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية بنسبة 17 إلى 20%، وهذا يشير إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. بالنسبة لمرضى القلب، انخفض مستوى الكوليسترول بالدم بمعدل 18%، وأيضا انخفض معدل الدهون الثلاثية بصورة ملحوظة. وظلت هذه الآثار بعد التوقف عن استخدام جرعات الثوم لمدة 2 شهر. الثوم علاج لضغط الدم المرتفع. يفيد الثوم في بعض حالات ضغط الدم إذا أخذ منه فص واحد على الريق، وربما يرجع السبب في ذلك إلى تخفيضه من نسبة الدهنيات والكوليسترول بالدم. ولكن إذا زاد مقدار الثوم المستخدم عن حد معين فإن ذلك يسبب زيادة في ضغط الدم، ويعتبر مرض ضغط الدم المرتفع من الأمراض الخطيرة التي يجب أن تعالج، وذلك تلافيا للمضاعفات الخطيرة التي قد تنجم عنه، ومن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم التوتر والقلق والانفعالات النفسية والعصبية. ولذلك يعتبر هذا المرض من الأمراض المدنية الحديثة، حيث تكثر عوامل القلق والاضطرابات النفسية والعصبية، كما تسبب أمراض الكلية أيضا ارتفاعا في ضغط الدم، وذلك في حالات وجود حصوات أو التهابات مزمنة بالكلية. ومن أعراض ارتفاع ضغط الدم حدوث صداع في مؤخرة الرأس وزغللة بالعين. ومن المضاعفات الخطيرة لارتفاع ضغط الدم حدوث تضخم في عضلة القلب، مما يؤدي تدريجيا إلى فشل في وظيفته وعدم قدرته على دفع الدم، كما قد تنفجر الشرايين بالمخ أو بالعين نتيجة لزيادة ضغط الدم بداخلها، مما يؤدي إلى الشلل المسخي أو عدم القدرة على الإبصار. وكذلك يحدث هبوط في حدة السمع نتيجة إصابة شرايين الأذن الداخلية. ولا يقوم الثوم فقط بخفض ضغط الدم المرتفع، بل إنه يقوم بتنشيط حركة القلب وتنبيه الدورة الدموية. وقد طالعتنا الأخبار الحديثة بهذا الخبر، وبعد نجاح اليابان في زراعة ثوم خال من الرائحة، بدأت صيدليات ألمانيا الغربية تبيع أقراص الثوم المصنعة بعد تجفيفه وإضافة بعض المعادن والفيتامينات إليه، خصوصا بعد أن ثبت أن له تأثيرا واضحا في خفض ضغط الدم المرتفع ومنع النوبات القلبية. والثوم مفيد أيضا في حالات تصلب الشرايين، ويتسبب بذلك المرض من ترسب المواد الدهنية والكوليسترول بين طبقات جدران الشرايين، مما يجعلها غير قادرة على الانقباض أو الانبساط لكي تتلائم مع التغير في ضغط الدم، وبذلك تصبح جدران هذه الشرايين صلبة بدلا من أن تكون لينة مرنة، مما يسبب ارتفاعا في ضغط الدم. ويحدث هذا المرض عادة في العمر المتقدم، إلا أنه حديثا بدأ يصيب الإنسان في متوسط الأعمار، أي عند بداية 30، وهو يعتبر من أمراض العصر الحديث. وتكمن خطورة هذا المرض في أن الشرايين المصابة قد تنفجر تحت تأثير زيادة الضغط بها، وقد يحدث هذا الانفجار مثلا في شرايين المخ، مما يسبب الشلل المسخي أو الموت الفجائي نتيجة لحدوث نزيف بالمخ. كما يسبب هذا المرض أيضا نقصا في كمية الدم الواصلة إلى أعضاء الجسم وأجهزته المختلفة، فمثلا يسبب نقصا في حدة السمع نتيجة نقص كمية الدم الموجودة بالأذن الداخلية، كما يسبب أيضا عدم القدرة على التركيز وسرعة النسيان وعدم القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة بسبب نقص كمية الدم الموجودة في المخ. أما إصابة شرايين القدمين فتؤدي إلى عدم القدرة على مواصلة السير وحدوث آلام، وكذلك عدم قدرة الجروح على الالتئام بسرعة، وذلك أيضا بسبب نقص كمية الدم الواصلة إلى القدمين. ونعتقد أن دور الثور في علاج تصلب الشرايين يرجع إلى قدرته على خفض نسبة الدهون والكوليسترول بالدم. استخدامات الثور كمادة مطهرة ضد السم والدفتيريا. يقول البروفيسور بيتر الألماني إن الثوم لا يطهر الدم من العناصر الدهنية فقط، بل يقتل الميكروبات ومن بينها تلك التي تسبب الدفتيريا والسل، كما أنه أكثر نفعا من البنسلين والمضادات الحيوية المألوفة. هامش، الدفتيريا مرض خطير يصيب منطقة الحلق واللوزتين في الأطفال عند سن 6 سنوات، وتكمن خطورة المرض في تكوين غشاء يصيب المنطقة المصابة، وقد يمتد هذا الغشاء لإصابة الحنجرة محدثا اختناقا للطفل، وإذا لم يتم إسعافه في الحال فتحدث الوفاة سريعة بسبب هذا الاختناق، ولذلك يسمى هذا المرض بالخناق. ولهذا المرض مضاعفات خطيرة أيضا، حيث يسبب هبوطا حادا في القلب نتيجة إصابة عضلة القلب بالسموم التي تفرزها هذه الميكروبات، كما تسبب أيضا شللا في أعصاب العين خاصة العصب السادس، حيث يحدث حول للعين، وقد تصيب هذه السموم الكلية مؤديا إلى فشل في وظيفتها. وإذا أصيب الطفل بميكروب الدفتيريا وتم علاجه فإن الميكروب قد يكون في أنسجة اللوزتين، ويصبح هذا الطفل حاملا للمرض ومصدرا لعدوى الآخرين، لذلك يجب استئصال اللوزتين في هذه الحالة لإزالة هذا المرض جذريا. انتهى الهامش. وكثيرا ما يستخدم عصير الثوم المخفف كمطهر واستنشاقا في حالات مرض السل الذي يصيب أجزاء الجهاز التنفسي المختلفة. هامش، ميكروب السل يصيب الجهاز التنفسي خاصة الرئتين محدثا تهتكا في أنسجة الرئتين، مما يقلل من قدرتها على أداء وظائفها التنفسية، كما تنتشر سمومه في الجسم كله مما يسبب ضعفا عاما للمريض وعدم قدرته على مزاولة أي نشاط جسماني، وتنتقل العدوى للآخرين خلال البصاق الملوث بالميكروب حيث يستنشقها الآخرون خلال الجهاز التنفسي، لذلك يجب عزل المرضى المصابون ومنع اختلاطهم بالأفراد الأصحاء خصوصا الذين لم يتم تحصينهم ضد مرض بالفاكسين. كما يجب أيضا علاج المرض حتى لا يكون مصدرا لعدوى الآخرين المخالطين لهم. انتهى الهامش. وقد أثبت العلم الحديث أن العامل الفعال في الثوم مادة تسمى الليسين التي تنظف الجسم من الجراثيم الضارة، وذلك بخلق الجراثيم بعد تلف الأكسجين. وتسمى هذه المادة عند الروس بالبنسلين الروسي، ولذلك فقد أصبح الثوم مستخدما بكثرة في المستشفيات الروسية، وخاصة على شكل مواد طيارة يتم استعمالها عن طريق الاستنشاق، فتقضي بذلك على عديد من الأمراض. الثوم دواء ساخر ضد الإنفلونزا. تعتبر الإنفلونزا من الأمراض التي ليس لها علاجا محددا في عالم الطب، حيث أن العامل الأساسي في إحداثها هو فيروس لا تستطيع المضادات الحيوية التأثير عليه، ولكن كل ما يستطيع الطب عمله هو معالجة الأعراض التي تسببها الإنفلونزا كارتفاع درجة الحرارة أو الصداع أو ترشيح الأنف أو معالجة المضاعفات والآثار الجانبية لها كإصابة الجهاز التنفسي بإصابات بكتيرية ثانوية مسببة التهابات في القصبة الهوائية والشعب الهوائية. والقصة التالية ربك مدى تأثير الثوم كدواء ساحر ضد الإنفلونزا. هامش عن كتاب التداوي بالأعشاب والنباتات عبد اللطيف عاشور مكتبة ابن سينا. انتهى الهامش. كان عام 1918 هو عام الرعب في انجلترا، حيث مات آلاف من البشر بعد أن انتشر بها مرض الإنفلونزا. وكانت تعيش هناك امرأة عجوز جاوزت 100 عام من عمرها. اهتدت إلى فكرة عظيمة وهي إدخال الثوم في طعامها هي وأسرتها، بل جعلت تمضغ الثوم هي وجميع أفراد أسرتها، وانتهى الوباء ولم يصب أحد من أفراد تلك الأسرة بالإنفلونزا. وفي عام 1965 داهمت الإنفلونزا الاتحاد السوفيتي، ولجأت الحكومة هناك إلى استيراد 500 طن من الثوم، ونصح الأطباء هناك جميع المواطنين بأكل الثوم للحماية من المرض. وفي عام 1973 عم وباء الإنفلونزا إنجلترا وانتقل منها إلى معظم بلاد أوروبا. وكانت إيطاليا هي أقل تلك البلاد إصابة بالمرض نظرا لما هو معروف عن الإيطاليين من كثرة استخدام الثوم. الثوم يعالج التيفود. استحضر من الثوم حديثا دواء باسم أنيودول داخل كبسولات مغلقة لسهولة تعاطيها، تستخدم في علاج التيفود. وينتج هذا المرض من إصابة الأمعاء بميكروب التيفود الذي يصل إلى هذه المنطقة عن طريق تناول الإنسان لغذاء ملوث. بهذا الميكروب انتقل إلى الطعام إما عن طريق الحشرات كالذباب والصراصير التي تقف على الفضلات الآدمية أي البراز الملوث، ثم تنتقل لتقف على الطعام، أو عن طريق الأيدي الملوثة التي تقوم بإعداد الطعام. وقد يصبح الشخص حاملا بالميكروب دون أن تظهر عليه أعراض المرض، ويصبح بذلك مصدرا لعدوى الآخرين. لذلك يجب اكتشاف هؤلاء الأشخاص عن طريق التحليل الطبي لهم وعلاجهم أولا بأول حتى لا ينتشر المرض. الثوم مطهر للأمعاء ويوقف الإسهال الميكروبي والدوسنتريا. ثبت حديثا أن زيوت الثوم الطيارة وعصارته لها تأثير قاتل على كثير من الميكروبات التي تصيب الأمعاء وتسبب الإسهال. وهو في هذا المجال أقوى تأثيرا من البصل، ويفيد في معظم الحالات التي يستخدم فيها. كما أمكن أيضا استخدام عصير الثوم شرجيا لإيقاف الدوسنتريا وإزالة عفونة الأمعاء. هامش هناك نوعان من الدوسنتريا، الدوسنتريا الأميبية وتسببها كائنات أولية دقيقة تغزو الأمعاء وتسبب بها تقرحات، ويعاني المريض من آلام بالبطن مع وجود دم ومخاط وصديد بالبراز، وحدوث خطرات من الإسهال والإمساك والتعنية أي صعوبة التبرز. أما الدوسنتريا الباسلية وتسببها ميكروبات عصوية، ومن أعراضها إسهال شديد قد يصل إلى حد الجفاف وآلام بالبطن. انتهى الهامش. الثوم يلين بالأمعاء، حيث أنه يزيل بعض حالات الإمساك، وذلك إذا أخذ منه فص واحد على الريق. الثوم يطهر الأمعاء من الديدان. ذكرت المراجع الطبية أن الثوم يقتل الديدان المعوية الدبوسية الشعرية ويطهر الأمعاء منها، حيث يعطى الطفل في الصباح فنجانا من الحليب غلي فيه بضعة فصوص من الثوب، ثم يلي ذلك حقنة شراجية دافئة بمذلي الثوب، وهذا يميت الديدان ويخرجها ميتة مع البراز. كما يستخدم الثوم أيضا كعلاج لطرد الديدة الوحيدة، وذلك بأن تقشر خصوص رأس كبيرة من الثوم وتكشر، ثم تغلى في قليل من الماء لمدة 20 دقيقة، ثم يؤخذ هذا المغلي صباحا على الريق، ويمنع من تناول أي طعام آخر حتى الظهيرة، وتكرر هذه العملية لمدة 3 أيام. الثوم وأمراض الكلى. هامش، عن كتاب النباتات الطبية واستخداماتها، دكتور مصطفى كامل، المطبعة التجارية الحديثة، 69 و900 ألف. انتهى الهامش. يستخدم الثوم مع البقدونس وزيت الزيتون وعصير الليمون لطرد الرمل والحصى من الكلى، ويؤخذ في هذه الحالة الأخيرة على الريق. كما ذكرت المراجع الطبية أن إضافة الثوم إلى اللبن المخمر أي الرايد، والتي تسمى سلطة اللبن، يفيد في إزالة الحصى الكلوي ويخفف المغص الكلوي. الثوم كمادة مطهرة للجروح. نظرا لما ثبت للثوم من خاصية قاتلة للميكروبات والجراثيم، فقد أمكن استخدامه في تطهير ومعالجة الجروح والقروح المتقيحة، وذلك بتبميدها بمزيج مكون من 10 جرامات من عصير الثوم و90 جراما ماء و2 جرامين من الكحول. ولقد كان العلامة لويس باستير أول من استخدم الثوم كمطهر ومضاد للالتهابات، وفي عام 1950 تمكن فريق من الباحثين السويد والأمريكان من شرح كيمياء الثوم وأهميته المطهرة. إن الغالبية العظمى من الأطباء ما زالت تلجأ إلى استخدام الأدوية والعقاقير، إلا أن هذا لا يقلل أبدا من أهمية الثوم، وخاصة بعد الأبحاث الجديدة التي تربط بينه وبين الأزمات القلبية والأورام، كما يتضح مما يلي. الثوم والأعراض السرطانية. من الأبحاث الحديثة في هذا الموضوع ما نشرته مجلة طبب نفسك في عددها رقم 99 الصادرة في يوليو 1987، يقول بحث: أصبح تحديد العلاقة بين الثوم والأورام السرطانية من الموضوعات التي يهتم بها كثير من الباحثين. ففي جامعة هارفارد الأمريكية توصل أحد الأطباء إلى أن الأورام السرطانية لا تنمو إلا في وجود مادة تسمى أحادي فوسفات الجوانزين الدائري، سايكل الجوانزين مونوفوسفات، وقد وجد أيضا أن خلاصة بعض النباتات تمنع تكون هذه المادة في أنبوبة الاختبار. ومن هذه النباتات القنبيط والخيار والقثاء والبصل، ولكن وجدوا أن أكثر الخلاصات عرقلة لهذه توجد في الثوم. خلاصة الثوم. ومن خلال محاولة الأطباء إثبات ذلك عمليا، قاموا باستخلاص خلاصة الثوم وخلطها مع ماء مملح، وتم حقنها في فئران تعاني من سرطان الكبد. والواقع أن النتيجة كانت مذهلة، حيث انخفض معدل حدوث السرطان إلى 50% فقط. وفي محاولة أخرى لإثبات العلاقة بين السرطان والثوم، قام الأطباء بجمع 120 فأرة، تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتم تقسيم إحدى المجموعتين إلى 3 مجموعات، كل مجموعة منها مكونة من 20 فأرة. وتم وضع نظام غذائي، بحيث تم وضع كل 20 فأرا من المجموعة الأولى على نظام معين من حيث مستوى البروتين، أي وجبات عالية البروتين ووجبات متوسطة البروتين ووجبات منخفضة البروتين. وتم خلط طعام كل المجموعة الأولى بثوم. أما المجموعة الثانية فكانت بنفس النظام، فقط دون خلط الطعام بالثوم. وبعد 7 أيام من اتباعهم هذا النظام تم حقن الفئران التي تناولت الثوم مع اختلاف تركيز البروتين في طعامها. كانت نسبة إصابتها بالسرطان أقل بينما كانت المجموعة التي تسير على وجبات بروتين منخفضة هي التي أصيبت فقط بسوء التغذية. ومن هنا خرج العلماء بنتيجة مهمة مقتضاها أن خلط الطعام بنسبة 5% من الثوم غير ضار بالنسبة للحيوان، كما قرروا أن الكثير من الأطعمة الطبيعية لديها خواص مضادة للسرطان. وواجب العلم هو البحث عن هذه الأطعمة ودراستها وطرحها بعد ذلك للاستهلاك. تجربة أخرى، فريق آخر من الباحثين فكر في أن أي خلايا سريعة الانقسام ومن بينها الخلايا السرطانية تحتاج إلى كميات كبيرة من الأحماض الأمينية الكبريتية، فإذا قمنا بقطع المجموعة الكبريتية هذه فسوف تتوقف الخلايا السرطانية عن النمو والانقسام. وقد اعتقد هؤلاء الباحثون أن خلاصة الثور توقف نشاط مجموعة الكبريت هذه، وفي حالة وقف نشاط مجموعة الكبريت فسوف تتوقف الخلايا السرطانية. ومن هنا قام الطبيب ببعض التجارب لإثبات ذلك. وفي تجربة ثالثة قام الأطباء بخلط خلاصة الثوم مع 5 ملايين خلية سرطانية وتم حقنها في فئران التجارب. والواقع أن هذه الكمية من الخلايا السرطانية كانت كافية لقتل الفئران خلال 15 يوما، ولكن كانت النتيجة مدهشة إذ لم تمت الفئران بعد 15 يوما ولا بعد 5 شهور. وقد نجحت هذه التجربة على الفئران ولم يبق سوى إثباتها على الإنسان، ولكن الطبيب لم يستطع القيام بذلك غير أنه حاول تجربة ذلك على حالة مريض سرطان متأخرة جدا، فقام بحقنه بجرعة مكثفة جدا مساوية لحقل من الثوم تم عصره وتركيزه، ولكن كانت نتيجة ذلك أن الثوم أضر بالخلايا السليمة تماما مثل ضرره بالخلايا السرطانية. وعلى الرغم من أن التجربة لم تنجح تماما على الإنسان، إلا أن ذلك شجع الباحثين في ألمانيا واليابان على إجراء المزيد من التجارب. فالفريق الألماني اكتشف أن الثوم يمنع حدوث بعض الأورام السرطانية دون الأخرى، ولهذا قام هذا الفريق بإحضار بعض الفئران ذات القابلية للإصابة بسرطان الدم وبعض الفئران الأخرى التي لها القابلية للإصابة بسرطان الثدي، ثم أخذ نصف كل فريق وتم خلط طعامه بالثوم. ومن الغريب أن الفئران كانت تقبل على التهام الثوم بشهية كبيرة على الرغم من رائحته، وبعد فترة فإن الفئران ذات القابلية لحدوث سرطان الدم أصيبت بهذا المرض في كل من الفريقين. أما الفئران ذات القابلية للإصابة بسرطان الثدي التي تغذت على الثوم فلم تصب بسرطان الثدي. ومن هنا خرج العلماء بنتيجة هي أن الثوم يوقف الأورام السرطانية بالثدي تماما. وبناء على هذه النتائج قام فريق من الأطباء باليابان يرأسه الدكتور يامادي كيمورا بنقل بعض الخلايا السرطانية إلى الفئران البيضاء، ثم بعد ذلك ب4 أيام تم حقنها بخلاصة الثوم. وبعد 1 ساعة من الحقن وجد العلماء أن خلاصة الثوم أحدثت تلفا شديدا بالخلايا السرطانية، فخلاصة الثوم قد أوقفت إحدى مراحل الانقسام في الخلايا السرطانية، ومن هنا أدى ذلك إلى إيقاف نمو الخلايا السرطانية بعد انقضاء 12 ساعة من الحقن. وقد استمر الثوم في محاربة نصف الخلايا السرطانية، وقل الورم في حجمه لكنه لم يختفي تماما. كما حاول العلماء أيضا استخدام خلاصة البصر والكرات، ولكن النتائج على الثوب كانت أكثر فعالية. التجارب اليابانية بعد حوالي 3 أعوام من هذه التجربة، قام اثنان من الأطباء اليابانيين باستكمال البحث في آثار الثوم على السرطان، وقد قام هذان العالمان باستحضار مصل مضاد من الثوم ضد السرطان، ثم قام الطبيبان بمج خلاصة الثوم مع الخلايا السرطانية، ثم تم حقن الفئران بها ولم تصب الفئران بالسرطان، وبعد ذلك قام بحقن الفئران بمزيج خلاصة الثوم مع خلايا السرطان مرتين بينهما أسبوع، ثم بعد ذلك قام بحقن الفئران بخلايا السرطان الخالصة، وكانت النتائج مبهجة، حيث لم يصب أحد الفئران بالسرطان وظل على قيد الحياة مدة أكثر من 100 يوم، أما الفئران التي لم يسبق حقنها بالمصل فماتت خلال من 2 إلى 4 أسابيع. وقد لاحظ العلماء أن غلي الثوم يفقده قيمته في مقاومة السرطان. وفي الصين أيضا، في دراسة حديثة أجريت في الصين، لاحظ أحد الأطباء من خلال إحصائية كان يقوم بإجرائها عن معدل الإصابة بالسرطان في الصين، أن معدل الإصابة بالسرطان في المعدة في ولاية جينشان أقل بكثير من جيرانهم في كوكسيا. وقد اكتشف الباحث أن الفرد في الولاية الأولى يستهلك بانتظام حوالي 20 جراما من الثوم يوميا، بينما كان سكان الولاية الثانية لا يأكلون الثوم على الإطلاق. ونتيجة لذلك يجد أن معدل الإصابة بسرطان المعدة في الولاية الأولى حوالي 10% من معدل الإصابة بسرطان المعدة في الولاية الثانية، ولذلك نجد أن معدل الوفيات نتيجة للإصابة بسرطان المعدة في الولاية الأولى 1 لكل 100 ألف، بينما معدل الوفيات في الولاية الثانية بسبب سرطان المعدة أيضا هو 40 حالة لكل 100 ألف شخص. وقد فسر الطبيب ذلك بأن الثوم يوقف نشاط البكتيريا الضارة بالمعدة، مما يؤدي إلى قلة تكون النيترايت أو نيترايتس، وهذا يؤدي بالتالي إلى قلة تكون مادة أميلات النيترو نيترو أمينز، وهي المادة المعروفة بأنها تسبب الإصابة بالسرطان في الحيوان، وبالتالي يؤدي الثوم إلى حماية الإنسان من الإصابة بسرطان المعدة. ومما هو جدير بالذكر أن المادة الفعالة القاتلة للميكروبات توجد في زيوت الثوم الطيارة وعصارته، وهي أقوى تأثيرا من عصير البصل. الثوم يعالج الكحة والربو والسعال الديكي. للثوم تأثير مهدئ للكحة الجافة، أي التي ليس بها بلغم، لذلك يمكن استخدامه في تسكين وتهدئة الكحة الناتجة من الربو أي حساسية الصدر، وذلك بتحضير شراب منه مكون من عصير الثوم، ملعقتين من العسل الأسود، أو بإضافة العسل الأسود على فصوص مقشرة من الثوم ومخرطة، وتترك لفترة تتراوح بين 2 إلى 3 ساعات، ثم يصفى ويؤخذ ملعقة من الشراب وقت السعال. أما في حالات السعال الدوكيج عند الأطفال، فيمكن إعطاء الطفل من 10 إلى 12 نقطة من عصير الثوم مع عصير البرتقال كل 4 ساعات. أضرار الإفراط في تناول الثوم. الثوم علاج ناجح ومفيد لهذه الأمراض التي سبق ذكرها، وذلك في حدود الجرعة العلاجية والقدر المعقول، ومثله مثل باقي الأدوية التي تستخدم في العلاج، حيث أنه إذا زاد مقدار الثوم المستخدم على الحد المعين فإن ذلك يسبب مضاعفات من أهمها زيادة في ضغط الدم، كما أن كثرة أكله تضر بالحوامل حيث قد يؤدي ذلك إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة. كيف يمكن التخلص من رائحة الثوم المنفرة؟ ذكرت الأحاديث النبوية الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتجنب أكل الثوم والبصل بسبب رائحتهما المنفرة، لأنه كان على اتصال دائم بالوحي، كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر من أكلهما بعدم دخول المسجد حتى لا يتأذى المصلون بهذه الرائحة. ومما هو جدير بالذكر أن هذه الرائحة لا توجد في الفم فقط، ولكنها توجد في الدم أساسا، وذلك لأن الدم يحتوي على الزيوت الكبريتية الطيارة والتي يحملها بدوره إلى الرئتين، فتخرج عن طريق هواء الزفير خلال الأنف والفم، فتنتهي هذه الرائحة عندما يتم استخراج جميع الزيوت الطيارة من الدم أو من الرئتين. ولكنه يمكن التخلص من رائحة الثوم المنفرة إلى حد كبير بأكل تفاحة أو شرب ملعقة كبيرة من عسل النحل بعد أكل الثوم بنصف ساعة، وكذا يمكن التخلص منها بنبض حبات من البن أو الكمون أو اليانسون أو عروق البقدونس. ويطيب لي في هذا المجال أن أنقل ما كتبه دكتور جي فاليرو عن خصائص الثوم الطبية. أولا، مطهر للأمعاء والرئتين. ثانيا، مضاد للبكتيريا. ثالثا، مقوم عام. رابعا، منبه عام للدورة الدموية والقلب. خامسا، مخفض لضغط الدم العالي وموسع للشرايين والشعيرات الدموية. سادسا، ضد المغص. سابعا، ضد تصلب الشرايين ومهيب لحامض البوليك. ثامنا، مضر للبول. تاسعا، مزيل بالتهابات المفاصل. عاشرا، فاتح للشهية ومنبه للجهاز الهضمي ومزيل لفازات القولون. 11، من وقاية من حدوث السرطانات، وبذلك فإنه يمكن استخدامه في علاج الأمراض الآتية. من وقاية وكذلك للعلاج في كثير من الأمراض المعدية مثل حدوث حالات وبائية من التيفود والدفتيريا والإنفلونزا، في علاج الإسهال والديسونتاريا، في علاج التهابات الرئة المعدية مثل التهاب الشعب الهوائية والسل أو الدرن، في علاج الأزمات الربوية حيث أنه طارد للبلغم، في حالات الضعف العام، في علاج المغص المعوي، في علاج الضعف العضلي للجهاز الهضمي، في علاج ضغط الدم الشرياني المرتفع، مقوم لعضلة القلب، وفي بعض حالات زيادة سرعة دقات القلب، في علاج البواسير والدوالي، في علاج الاستسقاء المائي، في علاج الانتفاخ، في علاج ديدان الأمعاء مثل الإسكارس والديدان الدبوسية والتينيا، في علاج حالات فقدان الشهية، في علاج حصوات القناة البولية، في علاج الآلام الروماتيزمية ومرض النقرس والتهابات المفاصل. يستخدم في علاج وتسكين آلام الأذن. يستخدم في علاج لدغات الحشرات. كيفية وطرق استخدام الثوم. هامش، وذلك نقلا عن المرجع الفرنسي السابق للدكتور جي فاليرون، انتهى الهامش. يستخدم الثوم في السلاطة والأكل اليومي العادي. يمكن تناول الثوب بمقدار خص أو خصين كل يوم على الريق كل صباح أو أثناء النزداء يوميا. أفضل الطرق لاستخدام الثوب هي تقشير خص أو خصين منه مع فرع أو فرعين من البقدونس مضافا إليهما زيت الزيتون، ويؤخذ على الإفطار صباحا لمدة يومين متتاليين. يمكن وضع فصوص الثوب الطازجة المفرومة في فنجانين من الماء المغلي أو اللبن، حيث تترك منقوعة طوال الليل، ثم تؤخذ في اليوم التالي على الريق لمدة 3 أسابيع. يمكن وضع 25 جراما من منقوع الماء أو اللبن مع الثوب لمدة 4 أيام، حيث يؤخذ من 3 إلى 4 أيام كل شهر، وتكرر هذه العملية لمدة 3 شهور. شراب عصير الثوم القاتل للديدان، حيث يؤخذ 500 جرام من الثوم المفروم مضافا إليه لتر من الماء المغلي، ويترك لمدة 1 ساعة مع إضافة كيلو سكر، ثم يؤخذ من هذا الخليط من 30 إلى 60 جرام من الثوم إلى 3 ملاعق شوربة كبيرة على الريق صباحا قبل الإفطار. ملاحظة: يمكن معادلة رائحة الثوم، وذلك بإضافة حبة أو حبتين من البن أو قليل من الكمون أو البقدونس أو التفاح. استخدامات الثوم الظاهرية والخارجية: استخدامه كمطهر للجروح والقرحات، مطهر رقم 1، محلول من عصارة الثوم 10%، كحول نقي من 1 إلى 2%، مطهر رقم 2، 30 جراما ثوم ممزوج بنصف لتر خل وينقع لمدة 10 أيام. استخدامه كغسول: 6 فصوص من الثوم مع 1 لتر من الماء. استخدامه كمراهم: بخلط جزئين من زيت الكافور مع فص من الثوم، وذلك لاستخدامه في علاج الآلام الروماتيزمية واللمبابي أي آلام العمود الفقري. استخدامه في علاج لدغة الحشرات: يوظف المكان جيدا بعد لدغة الحشرة، ثم يدلك المكان جيدا بأجزاء من فصوص الثوم المفروم المدهوس. ملاحظة: قد يسبب الثوم بعض التهيجات في المعدة أو الأمعاء، كما قد يسبب أيضا بعض التهيجات في الجلد. لا يجب استخدام الثوم في حالات احتقان الرئة وارتفاع درجة الحرارة. هناك عادة قديمة بوضع بعض فصوص الثوم حول ذراع المريض، وذلك للمحافظة عليه من الأمراض المعدية، وكذلك حتى يكون قاتلا للديدان، وذلك لأن لعصير الثوم قدرة على اختراق الجلد. يمكن حفظ الفاكهة بوضع فصوص الثوم في أماكن تخزين الفاكهة، وهذا يحفظها من التلف والتعفن. يمكن عمل نفخة من نخاع فصوص الثوم والدقيق والخردل المستوردة، وذلك لعلاج بعض الأمراض الروماتيزمية. في علاج حرارة التلفود ينصح دكتور زيفاليني بالعلاج الآتي: تلف أطراف المريض السفلية بلفخة مكونة من مبشور الثوم والبصل وحشيشة القراص أورتس تحت غطاء دافئ ويجدد كل ساعة. في عام 1914 عمل محاولة في مستشفى متروبوليتان في نيويورك على أكثر من 1000 حالة مريض بالسل أي الضرر، وكانت نتيجة العلاج بالثوم من أفضل أنواع العلاج بالنباتات والأعشاب في ذلك المرض. كيفية تحضير شراب الثوم: يوضع رأس من الثور في إناء مضاف إليها كمية من الماء والملح والفلفل، ثم يوضع الإناء على نار هادئة حتى ينضج الخليط، ثم تضاف إليه بيضة مع قليل من الماء ويضرب المخليط معه، ويوضع أيضا على نار هادئة، ثم يصب الخليط في دورة به قليل من الزبد الأبيض ويكون في صورة سائلة. استخدامات شراب عصير الثوم: يستخدم الشراب السابق كمقوم للدورة الدموية والأعصاب، وكذلك في أمراض الجهاز التنفسي الربو التهاب الشعب الهوائية، وكذلك في الآلام الروماتيزمية والإنفلونزا. بعض الوصفات الهامة باستخدام الثوم: يمكن استخدام الثوم لحفظ الفاكهة من التلف والتعفن، وذلك بوضع فصوص من الثوم المقشرة والمقطعة في صناديق حفظ الفاكهة، كما يمكن استخدام البصل أيضا. يمكن استخدام الثوم كبديل للصمد في اللصق. يمكن استخدام الثوم لثقب الزجاج. 50 جراما من حامض الإكزاليك مع 25 جراما من زيت التربنتينة مع 3 فصوص من الثوم مقطعة ومرشحة لمدة 800 أيام من حين نزول العصير منها، ثم تحفظ في زجاجة مغلقة وترج من وقت لآخر، وتوضع نقطة من هذا الخليط في مكان الثقب. ويمكن الآن القيام بثقب الزجاج دون الحاجة إلى الضغط بقوة، ويمكن إضافة نقطة من هذا الخليط من وقت لآخر أثناء عملية الثقب حتى تكون سهلة ودون أي مجهود أو حدوث خسارة. مراجع البحث: الطب النبوي لإمام الحفاظ محمد بن أحمد الذهبي، إصدار مكتبة القرآن، تحقيق مسجد السيد الدكتور محمد كمال عبد العزيز. الطب النبوي لابن قيم الجوزية، الأطعمة القرآنية، دكتور محمد كمال عبد العزيز، مكتبة القرآن. التداوي بالأعشاب والنباتات، عبد اللطيف عاشور، مكتبة ابن سينا. النباتات الطبية، دكتور مصطفى كامل، المطبعة التجارية الحديثة. تذكرة داوود الأنطاكي، حديقة الأزهار في ناهية العشب والعقار، أبو القاسم ابن محمد ابن إبراهيم الغساني الشهيد الوزير، دار الغرب الإسلامي. انتهى كتاب أسرار العلاج بالبصل والثوم للدكتور محمد كمال عبد العزيز، الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض.